السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير شباب. فهذا هو الدرس الرابع من قراءتنا لشرح حديث جبريل للإمام ابن تيمية رحمه الله، أو المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط. وصلنا إلى صفحة 346. كان الإمام رحمه الله يتكلم عن أن العمل الصالح قد تكفر به الكبيرة، وذكر أوجها في بدأت من صفحة 339 لما قال: وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر. فأجاب عنه ابن تيمية رحمه الله إلى أن وصل إلى الوجه الخامس. وكان في الأصل هو يتكلم عن موانع إنفاذ الوعيد، يعني أمور تدفع بها العقوبة. وذكرت لكم كتابا ذكر فيه هذا البحث بتوسع بعنوان الوعد الأخروي لأحد المصنفين اسمه عيسى السعدي. هذا الكتاب جيد، يعني جمع هذا الكلام، وطبع الدار ابن الجوزي. وصل ابن تيمية رحمه الله إلى قوله: وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله إنما يتقبل الله من المتقين. ابن تيمية هنا في هذه الآيات كان يرد على الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة من جهة، ويرد على المرجئة من جهة أخرى. فقال رحمه الله: وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين، فلا يتقبل الله منه عملا، فلا تكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفرة، فقالوا: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا فابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافرا لم يتقرب. طبعا هذه الآية شباب، وهي آية إنما يتقبل الله من المتقين، هذه الآية من الآيات التي أخطأ فيها الخوارج والمعتزلة من جهة، وأخطأ فيها المرجئة من جهة أخرى. فالخوارج والمعتزلة هم يسمون بمصطلح عام الوعيدية، فهؤلاء قالوا إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: صاحب الكبيرة ليس من المتقين، فكيف يتقبل الله عمله؟ وهذا تفسير خطأ لمعنى الآية، فليست الآية المراد بها المتقي، يعني أن يكون فيه صفة التقوى، إنما المراد أن يتقي الله في ذات العمل. فكل من اتقى الله في هذا العمل فإن الله يتقبل منه حتى لو كان مسيئا في عمل آخر. فهذا التفسير منهم خطأ، لأنهم زعموا وإلا فكيف يقبل الله الإيمان من الكافر، والكافر ليس متقيا لكنه أحسن إلى الله أو اتقى الله في هذا الإيمان فيقبل الله إيمانه. فهذا من التفسير شباب الخطأ لهذه الآية، وإنما المراد أن يتقي الله في العمل. فكل من اتقى الله في العمل المعين كان مخلصا لله وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المتقين. أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفر، هؤلاء أيضا عكسهم، قالوا: إذا اتقى الكفر فقط يتقبل الله منه، وهذا أيضا ليس تفسيرا صحيحا، وإنما الصواب من اتقى الله في العمل المعين، فكل من اتقى الله قبله الله تبارك وتعالى منه. ابن تيمية قال: وأيضا فابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا، يعني لو كان المقصود من هذه الآية أن الشخص الذي اتقى الكفر هذا يتقبل الله كل عمله يبقى كده خلاص الإنسان ما دام اتقى الشرك يبقى انتهى الأمر، وإنما المراد هو أن يتقي الله الإنسان أو العبد في كل موقف، فبحسب تقواه تقبل أعماله. قال وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا. وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع، فلا يجوز حمله عليه. يبقى ابن تيمية هنا يغلط المرجئة في تفسيرهم كما غلط الوعيدية في تفسيرهم. فالمرجئة زعموا أن كلمة المتقين في القرآن مقصود بها من اتقى الكفر فقط، لا، هذا نوع مما يتقى، لكن المتقي هو الذي يعمل بطاعة الله، هو الذي يتخذ بينه وبين عذاب الله وقاية. واضح يا شباب؟ ومن الفوائد هنا أن من شبهات الوعيدية في عدم قبول الشفاعة في مرتكب الكبيرة، قالوا إن مرتكب الكبيرة كيف يقبل الله الشفاعة فيه والله لم يرضى عنه؟ فقالوا إن مرتكب الكبيرة لا يرضى الله عنه، فكيف يقبل الشفاعة فيه والله سبحانه وتعالى قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا من الأخطاء المشهورة عنهم. لماذا شباب؟ لأن المناط الرضا الذي يقبل الله به الشفاعة هو الإخلاص، هو إخلاص الدين وهو التوحيد، وهو أن يكون الإنسان مسلما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شفاعته، قال كما في صحيح مسلم: فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. فبين أن مناط قبول الشفاعة هو من مات لا يشرك بالله شيئا حتى لو كان فاعل كبيرة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فحينما يقول مثلا هم الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ومرتكب الكبيرة هو فاسق، فكيف يرضى الله عنه؟ فنقول هو مرضي عنه من جهة ومسخوط عليه من جهة أخرى. مرضي عليه من جهة أنه موحد وأنه مسلم وأنه مخلص لله، وغير مرضي عنه من جهة كبيرته. فلابد أن ننظر ما هو مناط الرضا الذي علقت عليه الشفاعة، سنجد أنه عدم الشرك وليس عدم الكبيرة. وهذا يؤكد أن مرتكب الكبيرة يمكن أن يشفع فيه ويقبل الله تبارك وتعالى فيه الشفاعة. طبعا يا شباب لا شك أن ليس معنى ذلك أن أمر الكبيرة أمر سهل، إحنا فقط نتكلم عن منزلة العمل في الإسلام. واضح؟ وإلا فمثلا الخوارج أرادوا أن يخوفوا الناس من الذنوب، فجعلوا لهم صوروا لهم أن الزنا كفر حتى يخوفوهم منه، فهذا ليس صحيحا. وليس كذلك قول المرجئة الذين سهلوا للناس أمر الذنوب، لا، وإنما الصواب أن ننزل الأمر منزلته. فما جعله الله كفرا نجعله كفرا، وما جعله كبيرة ليس كفرا نجعله كبيرة وليس كفرا، وهكذا، وما جعله صغيرة نجعله صغيرة. بعض الدعاء مثلا يريد أن يحبب الناس في صلاة الضحى فيقول: أيمكن أن يكون هناك مسلم لا يصلي الضحى أو لا يقوم الليل؟ يمكن، نعم يمكن، لأنه ليس فرضا، ليس واجبا، وإن كان نقصا في الإيمان ألا يسارع الإنسان في العمل الصالح، ولكن لابد أن تنزل كل عمل منزلته. فلا تعظم الأمر الهين ولا تستهن بالأمر العظيم. قال ابن تيمية والجواب الصحيح، ابن تيمية سيرد هنا، يبقى يا شباب كلمة أيضا فابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربان حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا فما زال ابن تيمية يعني يبين خطأ هنا، من يبين خطأ المرجئة. قال والجواب الصحيح، يعني الجواب الصحيح في معنى الآية، أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ليه كنية الفضيل رحمه الله، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول اللي هو السرقة يعني، أو أنها من غير وجه حلال يعني، وإن كان يعني يطلق الغلول أحيانا على السرقة من الغنيمة. قال: ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود غير مقبول. يبقى كده الإمام ابن تيمية رحمه الله شباب بين معنى المتقي. فمن اتقى الله في كل عمل، يعني أنه جعله لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يتقبل الله منه عمله ذاك. واضح كده؟ قال: فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. هنا يرد على المرجئة، لأن المرجئة ادعوا أن من اتقى الكفر أو الشرك تقبل أعماله. فابن تيمية يقول: لا، هذا تفسير ناقص، لأنه قد يكون متقيا يعني قاصدا وجه الله من عمله، لكنه بدعة لا يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا عليه فلا يتقبل الله منه. قال: وإذا صلى بغير وضوء لم يقبل منه، لأنه ليس متقيا في ذلك العمل، وإن كان متقيا للشرك. وقد قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أيضا في قال: وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور، يعني الوجه المأمور به. وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان. الاستثناء في الإيمان يا شباب، حد كاتب: ما معنى لا تقبل صلاة حائض؟ الحائض اللي هي المرأة البالغة يعني، إلا بخمار. فأظن الخمار مفهوم معناه يعني. وهذا الحديث يعني من جهة الإسناد متكلم في إسناده، لكن المعنى صحيح. فكلمة الحائض هنا إشارة للبالغة يعني. طيب، دي يا شباب ألفاظ يعني ألفاظ لها دلالات مفهومة، ليس مقصود الحائض المرأة يعني وقت حيضها. واضح؟ الاستثناء في الإيمان شباب هو من المسائل الفرعية في باب الإيمان، ليست من المسائل الكبيرة، لأن المسائل تحت أي باب من الأبواب هي درجات. فمسألة الاستثناء في الإيمان هي ليست من المسائل الكبيرة وليس متفقا عليها. والعلماء الذين جوزوا الاستثناء بالإيمان لهم مآخذ أو لهم اعتبارات في الاستثناء في الإيمان. طب ما هو الاستثناء في الإيمان؟ أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. طيب كيف يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يعني هو لا يجزم أو لا يقطع. فهنا العلماء لهم وجهات يعني أو اعتبارات في القول بالاستثناء في الإيمان. بعضهم مثلا قال: لا يصح أن نستثني في أصل الإيمان، يعني لأن الاستثناء في أصل الإيمان هو شك. فإنك أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني تقصد أنك تشك في أصل إيمانك؟ لا، وإنما يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار مثلا كمال الإيمان، أو أنك لم تأتي بالإيمان على وجهه، أو أنك لا تدري هل قبل منك أم لا. أو بعضهم قال إن يجوز أنك أنت تقول إن شاء الله حتى في الأمور المحققة، حتى في الأمور التي لا شك فيها، كما مثلا نقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة والفضيلة: إنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا. والرجاء هنا يعني كأنه فيه معنى الاحتمال، مع أنه أمر قطعي. وكذلك لما ندخل المقابر نقول: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا أمر قطعي. وكذلك: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنون. فلا يلزم أن يكون التعليق على المشيئة يستلزم الشك. واضح كده؟ الشاهد أن العلماء يعني لهم اعتبارات في إطلاق هذا الاستثناء، إن أحيانا يكون الاستثناء واجبا بالنظر إلى كمال العمل، فأنا ليس عندي قطع بأني أتيت بالعمل على وجهه. فإذا سألني أحد هل صليت، فأقول إن شاء الله. بعض العلماء كان يقول إن شاء الله من باب أنه لا يدري هل أتى بالصلاة على وجهها أم لا، لا يقصد أنه يشك في أصل أنه صلى أم لا، لا. فهمنا كده؟ كما مثلا أكلفك بعمل فأقول لك هل أتممت هذا العمل، فتقول إن شاء الله مع أنك انتهيت منه، ولكنك تقصد أنك لا تدري هل أتيت به على الوجه الذي أنا أريده أم لا. فهذا وجه في معنى الاستثناء. الاستثناء شوي اللي هو التعليق يعني. أو بعضهم قال الاستثناء لا يستلزم الشك، قد يستثني الإنسان ويقول إن شاء الله في أمر هو أمر يقيني، كما يعلم الإنسان أنه سيموت وهكذا. وبعضهم قال، وبعضهم طبعا قال لا يجوز أن تستثني في أصل الإيمان لأن هذا أمر واقع. والمحقق يعني أظن كتب فوائد تحت في صفحة 349 من أول، يعني ذكر هذه المسألة، وهي من قال هي من أصول مسائل الإيمان، يقصد أن هي تذكر في مسائل الإيمان لكنها طبعا ليست بمنزلة معنى الإيمان أو بأن الإيمان يزيد وينقص أو الكلام عن حكم مرتكب الكبيرة، يعني هي من المسائل أقل درجة من هذه المسائل. كما اختلفوا مثلا هل نقول الإيمان مخلوق أو ليس مخلوقا، أيضا هذه من المسائل ليست كبيرة في هذا الباب. طيب، يبقى قال رحمه الله وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور، وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان. يعني هذا يبين أنهم لم يتفقوا على ذلك، واضح من وجه، ويبين أن أظهر الوجوه أو أن أقرب الوجوه إلى معنى الاستثناء هو أن يستثني باعتبار أنه لا يدري هل أتى بالعمل على وجهه أو لا. وبعض أهل العلم ورد عنه أنه يستثني باعتبار أنه لا يعرف ما الذي يختم له به. وهنا فرق دقيق بين أهل السنة وغيرهم، فغيرهم مثلا كانوا يعني يستثنون بهذا المعنى ولكن يكونون شاكين في إيمانهم. يعني في فرق يا شباب بين أنا أكون الآن لما أحد يسألني هل أنت مؤمن، فأنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويخطر ببالي أني لا أدري ما الذي يختم لي به، نسأل الله أن يختم لنا بالخير. لكن أنا وقت قولي أني مؤمن أنا موقن أني مؤمن، ولكني لا أدري هل أنا سأموت على الإيمان أو لا، هذا يسمونه باعتبار الخاتمة. واضح كده؟ الفرق بين ذلك وبين ما يسمى باعتبار بالنظر إلى الموافاة أن الذين يقولون إننا مؤمنون إن شاء الله باعتبار الموافاة يعني يشكون في إيمانهم الحالي، وهذا خطأ، بل المؤمن لا يشك في إيمانه وإنما لا يدري ما الذي يختم له به. وفي مواضع يعني أنا جمعتها لكم يمكن أن تراجعوا فيها ذلك، المجلد السابع من الفتاوى صفحة 417، وكذلك المجلد الثامن عشر صفحة 278 إلى 280، وكذلك صفحة 438. والمحقق يعني في الحاشية تكلم بكلام جيد يمكن أن تراجعوه. طيب، يبقى شباب الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق، هؤلاء منعوا الاستثناء في الإيمان لأنهم قالوا لو أنك قلت أنا مؤمن إن شاء الله يبقى أنت هذا يقدح في تصديقك. لكن الذين جعلوا الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فهؤلاء يحتمل عندهم هذا الشك في أنك لم تأتي بالعمل على وجهه أو أنك ناقص الإيمان أو باعتبار ما الذي يختم له ما الذي يختم لك به وهكذا. واضح شباب؟ المهم أن هذه المسألة شباب لا يصح أبدا أن تعظم أو أن تجعل مسألة كبيرة، خصوصا أن العلماء يعني ليسوا كلهم متفقين عليها في الأصل، وكذلك لهم اعتبارات ومآخذ كثيرة في قول أنا مؤمن إن شاء الله أو في الاستثناء في الإيمان، يمكن أن تراجع الحاشية. طيب، قال رحمه الله لخوف ألا يكون أتى، نعم، قال وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان. يعني في الإيمان يعني في معنى الإيمان، وفي أعمال الإيمان هو الصلاة، الزكاة، الصيام، كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله لخوفي ألا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق. ابن تيمية هنا ينفي أن يكون استثناء من استثنى من أهل العلم من أهل السنة أن يكون المراد أنه يشك في تصديقه. قال لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن اتقى الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا. لو يعني هو هنا يرد على الوعيدية شباب ادعوا أن الإنسان حتى يقبل عمله لابد ألا يكون لديه ذنب. طيب كيف هذا؟ من الذي قال ذلك؟ طيب كذا لا يتوب أي إنسان ولا يتوب أي كافر، لأن الكافر أساسا كان فاعلا للذنوب، إنما يراد منه التقوى حال التوبة. واضح؟ طيب يبقى هو هنا يرد في هذا القسم على الوعيدية، قال لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب، يعني وقت يريد أن يتوب، ليس متقيا لأنه مقترف للذنوب قبل ذلك. فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير، لم يخلص من الذنب بل هو متق في حال الخلاصة منه. يبقى هو هنا يرد على الوعيدية اللي هو المعتزلة أو الخوارج في زعمهم أن العبد يتقبل منه إذا اتقى الذنوب، وهذا ليس صحيحا، وإنما يراد منه أن يكون متقيا في ذات العمل هذا. يعني زي ما احنا بالضبط كده بنقول ان في شخص انت زعلان منه في شيء لكنه في عمل معين بيتقنه، ستقبل منه هذا العمل وان كان في عمل اخر ليس محسنا. هذا شيء وهذا شيء، واحيانا يكون في ارتباط بين العملين سيأتي التنبيه عليه ان شاء الله. قال وايضا فلو اتى الانسان باعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب ان تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين اتى بها كان فاسقا. يبقى ابن تيمية بيقول فلو اتى الانسان باعمال البر وهو مصر على كبيرة، هو الان يتكلم عن شخص لم يتب من الكبيرة، هذا محل الكلام يا شباب، ليس محل الكلام. بصوا شباب احنا لا نتكلم الان عن كبيرة الشرك، فهذه لا تغفر بالاتفاق الا بالتوبة، تمام، ولا نتكلم عن الصغائر، فهذه بالاتفاق تكفر باجتناب الكبائر وبالعمل الصالح، وانما نتكلم، وكذلك لا نتكلم في الكبيرة التي تاب منها صاحبها، لا، هذه الأمور الثلاثة خارج محل البحث. نحن نتكلم عن شخص مصر على الكبيرة، يعني يفعل الكبيرة، هل يمكن أن يعمل أعمالا صالحة تغفر بها سيئة هذه الكبيرة وإن لم يتب منها؟ هذا هو محل الكلام. فابن تيمية يقول نعم قد يحصل ذلك، إما لقوة العمل كالمرأة التي سقت كالبغي التي سقت كلبا مثلا، أو أقصد بقوة النية، إما بقوة النية كالمرأة التي سقت كلبا، أو بقوة العمل كالحج والجهاد وغير ذلك من كبائر أعمال الإسلام، يعني الأعمال العظيمة في الإسلام. فابن تيمية رحمه الله بيقول فأيضا لو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقا. يعني قبل أن يعملها هو في حاله هذا كان فاسقا، ولكنه اتقى الله في ذلك العمل المعين. واضح يا شباب؟ وهو التوبة. يعني قال وأيضا هذا وجه آخر، وأيضا فالكافر إذا أسلم عليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه. هذه مسألة فرعية شباب، وهي مسألة مهمة جدا. ابن تيمية تكلم عنها في أكثر من موضع، وهي هل تغفر ذنوب الكافر إذا أسلم ولم يتب منها؟ يعني إنسان كان يفعل ذنوبا معينة وليكن يشرب خمرا مثلا، فدخل في الإسلام ولكنه بقي يشرب خمرا، هل الإسلام يجب ما قبله بمعنى أن شربه للخمر وهو كافر يغفر له بدخوله في الإسلام، أم أنه يشترط أن يكون قد تاب منه هو كذلك؟ هذه المسألة تكلم عنها في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 323. المهم ابن تيمية هنا فوق يعني احنا كنا بنقرأ في الحاشية فوق ابن تيمية قال: وأيضا فالكافر إذا أسلم عليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، يبقى عليه هذا الذنب. وطبعا هذا بحث جميل جدا تعرض له اللي هو الشيخ اسمه الدبيخي، محقق يعني كاتب هو معاصر، له كتاب اسمه الأحاديث المتعارضة، في صفحة 377 تكلم عن هذا المعنى. لأن عندنا آية شباب تقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وعندنا حديث: الإسلام يهدم ما قبله. فهل معنى ذلك أن الذي أسلم وكان عليه مظالم أو كان يفعل كبائر أو ذنوبا مثلا، خلينا نركز على الكبائر، ولم يتب منها، يعني هو مستمر عليها، هل الإسلام يهدم ما قبله؟ وهل معنى الآية أنه يغفر لهم كل ما قد سلف؟ هذا قول. القول الثاني بقى أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه. فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر، يعني أدنى من الكفر، فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر. واضح كده شباب؟ وهذا يعني جاءت نصوص قوية تدل عليه، من ضمنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم، لما قال له حكيم بن حزام: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فهذا واضح أن المؤاخذة ترفع عنه بإحسانه في العمل. واضح كده شباب؟ وأما قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه، ما قد سلف منه هو، لا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره. واضح كده شباب؟ وذكر المحقق بعض الفوائد يمكن أن تراجعوها في حاشية 354. قال ابن تيمية رحمه الله: فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه، هو يرد الآن على الوعيدية، لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا على مذهبكم يعني. وقد كان الناس يسلمون على عهد، هنا بقى سيأتي بحجة واقعية، الواقع يعني واقع النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم ويبرؤون إلى الله من التبعات، كما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر بهم، يعني كان مع مجموعة من الناس وهو في وقت الجاهلية غدر بهم وأخذ أموالهم، سرقهم يعني، وأخذ أموالهم وجاء فأسلم. فلما جاء عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي عام الحديبية، والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، دفعه المغيرة بالسيف، يعني المغيرة بعد عروة، فقال: من هذا؟ فقال: ابن أختك المغيرة. فقال: يا غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ ده أنا أنت عملت مصيبة وأنا بحاول أسددها من وراك، أنت ليك عين تعمل معايا كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلست منه في شيء. يعني هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا المال من وجه حرام، وبين أن هذا أمر منكر. واضح؟ فهذا شاهد، هذا شاهد أن التبعات هذه تكون عليهم، يعني على أصحابهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها. فليس بمجرد الإسلام يعني تغفر للإنسان مظالمه، بل ينبغي أن يرد ما عليه من المظالم. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقيل لنوح عليه السلام، قالوا: أنؤمن لك؟ وقال نوح عليه السلام، يعني هم لما قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ولا يعرف أحد من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب. يعني الشاهد من هذه الأمثلة يا شباب أن ابن تيمية مثلا لما ذكر مثال عندنا ذكر الآن اللي هو مثال المغيرة، وما من ما عليك من حسابهم من شيء، وإن حسابه إن حسابهم إلا على ربي. في هذه الأدلة يؤكد أن هؤلاء الأنبياء الكرام الذين جاءهم من يتوب إليهم لم يشترطوا عليه ألا يكون عليه ذنب، لم يشترطوا ذلك، واضح كذا؟ قال: وليعرف أحد من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب، وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصيام. يعني لم يقل أحد إنك لن تقبل صلاتك إلا بأن لا يكون ليس عليك ذنب. من الذي قال ذلك؟ ولو كان الأمر كذلك لم تقبل أساسا الصلاة من أي أحد، يعني واضح؟ طيب، السبب الرابع من إيه يا شباب؟ من موانع إنفاذ الوعيد، اللي هي كان السبب الثالث تبعها، عشان نربط الكتاب بعضه ببعض، كان السبب الثالث كان صفحة 338، والآن نحن في السبب الرابع. قال: السبب الرابع الدافع للعقاب. لاحظ كده أن ابن تيمية كان بيتكلم عن مسألة، فدخل في مسألة ثم دخل في مسألة تتفرع عن المسألة الفرعية، ثم عاد مرة أخرى إلى المسألة الفرعية، ثم سيخرج منها إلى موضوع الكتاب. يعني هو في الأساس يا شباب، في الأساس كان يتكلم، لو نلاحظ مثلا، كان في الأصل يتكلم عن فساد المقالة الوعيدية والمرجئة، ثم بعد ذلك دخل منها لما كان بيتكلم عن معنى الإيمان أو معنى الإيمان عند الوعيدية. لما كان بيتكلم عن معنى الإيمان عند الوعيدية وبين أنهم يعني تكلموا في مرتكب الكبيرة، وأنهم خلدوه في النار، وأنهم اختلفوا في اسمه في الدنيا، إلى غير ذلك مما تكلمنا عنه، دخل في الكلام عن الموانع التي تدفع بها العقوبة، اللي هي أسباب سقوط العقوبة، ومنها تفرع إلى مسألة هل تكفر الكبائر بالعمل الصالح، ثم سيعود مرة أخرى إلى الكلام عن الأسباب التي تدفع بها العقوبات. قال رحمه الله: السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته. فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت، هذا قيد مهم، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المنازعين اللي هم المخالفين، يعني اللي هو الخوارج والوعيدية، يعني بشكل عام أن الذي يعني ركز كده، ابن تيمية يريد أن يقول أن هذه الأحاديث تدل، أو بلاش عند لا يقصد هنا شباب الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج، آسف، يقصد الذين نفوا أن تغفر الكبائر بغير توبة. يعني في بعض العلماء قالوا الكبائر بالذات لابد من التوبة حتى تغفر، فابن تيمية بيقول لا، هناك أسباب تندفع بها عقوبة هذه الأعمال. فطبعا هو يرد على هؤلاء، ويرد كذلك من باب أولى على المعتزلة والخوارج. طيب، عايزين نعرف ما هو وجه الاستدلال. وجه الاستدلال قال ابن تيمية: وهذا دعاء له بعد الموت، يعني خلاص هذا الرجل مات، وطبعا محل البحث في شخص يا شباب مات مصر على الكبيرة. يعني مصر؟ يعني لم يتب منها. إنسان مثلا كان زاني أو حرامي مثلا، ولم يتب من ذنب الزنا أو السرقة، لكنه مسلم وموحد، فهل هذا يمكن أن تندفع عنه عقوبة هذه الكبيرة؟ يعني يمكن أن ألا يعاقب على هذه الكبيرة، يمكن أن تغفر له مع أنه لم يتب منها؟ طبعا لو تاب منها يبقى هذا خارج محل البحث، ولو كانت أعماله صغائر فهذه مكفرة عنه، يبقى محل البحث هنا في كبيرة لم يتب منها. ما الشباب؟ قال وهذا دعاء له بعد الموت، يبقى خلاص تأكدنا أنه خلاص مات، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر، لأن خلاص احنا بنتكلم عن واحد أساسا مات كده، وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المنازعين، هذا مغفور له ما فيش أصلا، هذا لا يختلف فيه. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت، يبقى هذا ميت ومع ذلك يغفر له مع أنه مات، يعني انقطع عمله. وهذا شباب يعني يؤكد أن الإنسان إذا أراد أن ينفع شخصا كان يحبه يكثر له من الدعاء، يعني يدعو لأبيه لأمه، يعني لا تظن أن باب الدعاء، وكذلك في صلاة الجنازة والدعاء للميت والاستغفار له، كل هذا شباب من الأسباب التي يخفف بها عن الميت ويتجاوز الله تبارك وتعالى بها عنه ويغفر له ويرفع درجته والصدق عنه، كل هذا مما ينتفع به الميت. قال السبب الخامس ما يعمل عنه من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة واتفاق الأمة، وكذلك العتق والحج، يعني في أمور يقبل فيها يعني ثبتت، وفي أمور هي محل خلاف، لكن مثلا الأعمال البر كالصدقة أو الأعمال قيل التي فيها نيابة، يعني يجوز أن ينوب فيها بعض الناس عن بعض، أيضا كالعتق والحج، هذه مما ترفع به الدرجات وتدفع به السيئات. قال بل قد ثبت في الصحيحين أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذا التقصير الذي مات عليه هذا الشخص يمكن أن ينوب عنه فعل الولي، الولي بقى إما أن يكون من أقربائه أو من يليه أو من أصدقائه. قال وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرى، ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شفت الإبداع بقى، بعد ما ابن تيمية رحمه الله يذكر لك الأوجه ويذكر لك الأدلة يدفع الإشكالات المتوهم أنها تخالف أصل النتيجة، يعني النتيجة عندنا هنا شبه هي انتفاع العبد بسعي غيره، هذا هو ان احنا ننتفع، مثلا يستغفر بعضنا لبعض، يدعو بعضنا لبعض، او ان انا اتصدق عنك، واضح كده؟ طيب هذا قد يشكل عليه، يعني قد يخالفه معنى وان ليس للانسان الا ما سعى، فابن تيمية هنا سيجيبك عن هذا شباب. طبعا بدايتنا شباب وان ليس للانسان، اللام هذه هي لام الاستحقاق، يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا يستحق إلا سعيه، لكن هل يمنع ذلك أن يمن الله عليه ويتفضل عليه؟ مثلا أنا أقول لك أنت مالكش عندي غير 10 جنيه، صح؟ ده كلام صحيح، لكن هل يمنع هذا أن أنا أديك 15 جنيه، يعني أزودك 5؟ لا، أنا في فرق بين ما تملكه وما تستحقه وبين باب التفضل، فهمنا كده؟ فمعنى الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أن الإنسان لا يستحق إلا سعيه، لا يستحق إلا سعيه، واضح كذا؟ لكن لا يمنع ذلك أن يتفضل الله تبارك وتعالى عليه. قال رحمه الله وثبت ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين، أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وأجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له، كما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية شباب كثير من الناس يغفل عنها حينما يتوب من ذنب معين، مع أن هذه الآية شباب يعني هي تفتح باب الاستغفار أمام المذنب. لماذا؟ لأن ربنا يدلك على أن الذين يحملون العرش هم من أجل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. مين هم بقى دول؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالإنسان إذا استحضر عند توبته من الذنب أو عند استغفاره، إذا استحضر أن الملائكة يستغفرون له ويدعون له، والله هذا من أعظم ما يعينه على التوبة، ولكن كثير من الناس لا يلتفت لهذا المعنى، يظن أنه يتوب وحده، لا يعلم أن المؤمنين حينما يدعون فإنه داخل في دعائهم، وأن الملائكة حينما تستغفر فإنه داخل في استغفارهم. واضح يا شباب؟ قال: ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهذا انتفاع بعمل غيرك. وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. كذلك الصلوات كأنها بمعنى الدعوات. وقوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وكدعاء المصلين للميت ولمن زار قبره من المؤمنين. الثاني أن الآية ليس في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ويستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه، لا يستحق ولا يستحقه، أظن ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به. شوف ترتيب رد الإشكال: أولا بدأ ابن تيمية بالمتفق عليه يقينا، وهو أن الإنسان ينتفع بسعي غيره، فبدأ بأدلة تدل على ذلك كدعاء الملائكة والأنبياء واستغفارهم وهكذا، وهذا بالاتفاق ثابت. وبعد ذلك دفع لك الإشكال في ذات الآية، وبين لك أن اللام ليس للإنسان، هذه اللام شباب، يعني في عندنا لام الإيه؟ في عندنا لام الملكية، وعندنا لام الاستحقاق مثلا، وأزلفت الجنة للمتقين، أو مثلا هذا المال لي، فهذا شباب هي ملكية أو استحقاق، هل هذا يمنع أن يتفضل الله تبارك وتعالى؟ لا، الآية فقط تنفي أنك تملك سعي غيرك أو أنك لا تستحق، في الأصل الإنسان لا يستحق إلا سعي نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله يجعل الإنسان ينتفع بسعي غيره. طيب، قال: وأما سعي غيره فلا يملكه، لا يستحق، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب تفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب، فيرحم الجميع، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يبقى لاحظ هنا، يعني هو يريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى من رحمته جعل لنا أسبابا متنوعة لانتفاعنا، في أسباب يعني عندك أنت. طيب يا شباب، اللي هو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أنت إنسان يكون ميت في قبره والعلم الذي بذله يبقى، طبعا هذا العلم منه، ولكن هو ربما لا يشعر بقدر الثواب العظيم بسبب هذا العلم. يعني ممكن إنسان شباب مثلا قال كلمة للناس، أو أعطى درسا، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، أو كلم شخصا عن الصلاة، أو شجع إنسانا على الخير، خلاص وانتهى الأمر، وهو نسي، والشخص كمان التاني نسي، ويأتي يوم القيامة يجد جبالا من الحسنات بسبب هذه الكلمة التي قالها هذا الشخص. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى شباب، أنه يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكلمة من لدن الله هذه تذكر كثيرا في الأسباب اللي هي خارجة عن العبد، مثل كلمة من عند الله مثلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين أنهم يقولون: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. أو مثلا في قول زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة. من لدنك يعني وإن لم يكن عندي أسباب ذلك فمن علي. وكما في دعاء أبي بكر الصديق: اغفر لي مغفرة من عندك، يعني وإن لم تكن أعمالي تبلغ أن تغفر لي فمن علي بمغفرة من عندك. فلما ربنا يقول ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ففضل الله واسع، يعني أنت ممكن مثلا إنسان صالح يقول: اللهم اغفر للمؤمنين، وتدخل أنت في هذه الدعوة فيغفر لك. واضح؟ ممكن إنسان مثلا يعني أنت تكون نائم في البيت وهو يدعو لك، الله سبحانه وتعالى يجعلك تخطر على باله وأنت لا تنتبه، أنت لا تعرف أصلا، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. قال: وذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد. فهو قد يرحم المصلي على المصلي على المصلي على الميت بدعاء له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. يبقى إذن ابن تيمية شباب هنا ذكر السبب الخامس وهو دعاء المؤمنين، أو أقصد الأعمال الصالحة، فذكر اعتراضا يمكن أن يشكل على ذلك. وابن تيمية له رسالة ستأتي معنا إن شاء الله في معنى قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهي رسالة جميلة جدا تناول فيها هذه الآية بالبيان وقال فيها بعض ما ذكره هنا. السبب السادس مما تدفع به العقوبة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب، قال وطبعا ابن تيمية شباب لم يعتمد في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر على هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو محل خلاف من جهة القبول، وفيه غرابة من جهة الإسناد يعني، لكن المعنى مجمع عليه أن أهل الكبائر الموحدين الذين ماتوا على التوحيد يمكن أن تقبل فيهم الشفاعة. لماذا؟ لأنهم ماتوا عندهم أصل الشفاعة وهو التوحيد، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث من الأدلة التي تذكر في هذا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أيضا هذا الحديث من الأحاديث التي يعني اختلف في قبولها، ولكن كما قلت لكم ابن تيمية يعتمد على أصل هذه الأدلة أن هذا المعنى ثابت في الشريعة فيذكر ذلك استئناسا. قال السبب الرابع، لأن طبعا احنا عندنا أصل يا شباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشفاعة: أسعد الناس بشفاعتي من مات لا يشرك بالله شيئا، أو قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر: إنها نائلة من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا. فهذا يؤكد أن كل من مات موحدا مخلصا لله فهذا متعرض للشفاعة، يعني الشفاعة ممكنة فيه سواء كان مرتكبا للكبيرة أو كان مذنبا. طبعا شابنا كثيرا ما أنبه أن كلامنا هنا ليس تجرئة على المعاصي والكبائر، بالعكس، وإنما نريد أن نبين هذه المقالات، نريد أن نبين يعني لما يأتي شخص مثلا يقول الناس: يا جماعة الزنا من الكبائر لكنه ليس كفرا، لا يعترض عليه لأنه بيّن أنه من الكبائر، وبيّن كذلك أنه ليس كفرا. واضح شباب؟ فنحن هنا نريد أن نبين فقط منازل الناس، وإلا فالإنسان طبعا يعني ينبغي أن يترك الذنوب بكل ما يستطيع، لو كان يعني يأخذ بأسباب ترك الذنب، وإذا وقع في ذنب لا يبقى عليه وإنما يتوب منه. فالمهاجر يعني صنفان: من يهاجر الذنب يعني يبتعد عنه، ومن يهاجر البقاء عليه بالتوبة منه والاستغفار منه. طيب، السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا طبعا الشباب يؤكد أن هذا مما تكفر به الخطايا والسيئات. تمام. السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة. الروعة اللي هو يعني الخضة، يعني يا شباب لما ذهب عن إبراهيم الروع، فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخضة أو الخوف أو الفزع يعني، فإن هذا مما تكفر به الخطايا. السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. والسبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، اللي هو من عند الله تبارك وتعالى. فإذا ثبت، شوفوا يا شباب هذا الاستطراد البديع، هذا الاستطراد بدأه من صفحة كام يا شباب؟ هذا الاستطراد بدأه من صفحة من صفحة 336 شباب، اللي هو أسباب سقوط العقوبة، يعني إن الإنسان كان مستحق للعقوبة ولكن بأعمال معينة غفرت له أو لم تترتب هذه العقوبة. يرد بها على الذين زعموا إنفاذ الوعيد، يعني أن كل من ارتكب شيئا لابد أن يعاقب به، وهذا ليس صحيحا، لأنه قد يستغفر منه وقد يتوب منه وقد يعمل أعمالا صالحة تكفر السيئات، وكذلك بدعاء المؤمنين وباستغفارهم، وكذلك بالمصائب التي تحط عنه الخطايا. فالإنسان شباب إذا تدبر كل هذه الأسباب يعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك. فعلا لما الإنسان شباب يكون عنده كل هذه الأسباب ثم مع ذلك يدخل النار، يبقى هو إنسان يستحق النار بلا شك. زي ما يكون شخص انت وفرت له كل الأسباب، يعني كل شيء يمكن أن يحتاج إليه في العمل وفرته له، ثم لم يعمل العمل، يبقى ده إنسان أساسا لا يصلح، خلاص ده إنسان ما فيش منه منفعة يعني. قال ابن تيمية بقى خلاصة هذا، يريد أن يصل إلى هذه الفكرة: فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعواهم أن عقوبات الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالفا، هو كاتب مخالف، لا مخالفا لذلك. يبقى هو يا شباب رد، هو رد على هذا، هذه الجملة اللي هي صفحة 359 يرد بها على ماذا؟ يرد بها، خلينا نأتي بالكلام، يرد بها على الخوارج والمعتزلة الذين تكلموا عن مرتكب الكبيرة، لما قال ابن تيمية: وإذا قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا الصغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا كذا كذا، قال: وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب. طبعا هو لم يحصر في هذه الأسباب، ولكن الشاهد شباب من هذا الموضوع أن هذه الأسباب العشرة وغيرها هي مما تدفع به السيئات وتكفر به الخطايا، سواء كانت كبائر أو صغائر. وإن كان شباب أعظم سبب منها التوبة، أعظم سبب تدفع به العقوبات أن يتوب الإنسان من هذا الذنب وأن يكثر من الأعمال الصالحة. طيب قال رحمه الله: فصل. فهذان القولان، قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار اللي هو المعتزلة يعني، ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة. يبقى ابن تيمية هنا يحرر لك المقالة ويقول: ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. يبقى ابن تيمية شباب هنا يتكلم عن المقالات، يسميها المقالة أو القول، وبين من هم الفرق الذين يقولون بها. ونحن شباب حينما نتكلم عن المقالات فإننا نركز على معنى المقالة، ونركز كذلك على الأسماء الذين أو الفرق التي قالت بها، ولكن التركيز على المقالة ينبغي أن يكون هو الأهم، لأن المراد هو ذم المقالة ثم يذكر من الذين قالوا بهذه المقالة. فمثلا شباب نحن حينما نذم الخوارج أو المعتزلة مثلا نحن نذم فيهم هذه المقالات، واضح كده، ونذم كل من جاء بهذه المقالة حتى لو لم يكن اسم المعتزلة أو اسم الخوارج. يبقى المناط شباب ليس في الأسماء، يعني الرافضة والشيعة يذمون ليس لمجرد الاسم، وإنما هم يعرفون بهذا الاسم، وإنما يذمون بسبب أقوالهم وأفعالهم. فهمنا كده شباب؟ فابن تيمية هنا ذكر لك قولين: قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، يعني يقولون إن أولا هم كفروا بغير ما لم بما لم يجعله الله ورسوله كفرا، فهذه بدعة، البدعة الأولى. البدعة الثانية أنهم يكفرون يجعلون مرتكب الكبيرة خالدا في النار، واضح، وعندنا هنا بدعتان. والقول الثاني قول المعتزلة أنهم قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يبقى الشخص اللي ارتكب كبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، فهذه بدعة في التسمية وينفون عنه الإيمان، وفي النار يجعلونه مخلدا ويجزمون بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، واضح، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء، وهذا ليس صحيحا، لأنهم عندهم أصل الإيمان وعندهم بعض الإيمان لم يذهب كل الإيمان. فهمنا كده شباب؟ فبين ابن تيمية أن هذين القولين يعني من الأقوال المشهورة من أهل البدع، ولم يقل بها أحد من أئمة السنة، وإنما قال بها من ليس من أهل السنة. قال: وكذلك قوله، يبقى هذا بعد ما ذكر هذه المقالة، قال: وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال: لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، هذه أيضا مقالة باطلة. إن هو لم يجزم يعني، وهذا ليس صحيحا، لأن عندنا أحاديث ثابتة أن بعض المسلمين سيدخل النار كما سبق في الدرس الماضي، لكن لابد أن يكون مآله إلى الجنة. نعوذ بالله من النار ونسأل الله الجنة. وقال لا أعلم أن أحدا لا يدخل، أن أحدا منهم يدخل النار، هذه من الأقوال الباطلة، هو يعني ينبغي أن يجزم بذلك. هو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. تمام كده شباب؟ طيب، وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا أعرفه قولا لأحد، بعض الناس نسبه إلى مقاتل لكنه لا يثبت عنه. يبقى احنا عندنا هنا يا شباب أربع أقوال. عندنا قول أهل السنة أن الرجل الذي ارتكب كبيرة وهو مصر عليها، طبعا لو تاب منها هذا شباب خارج محل الكلام، نتكلم في رجل ارتكب كبيرة وهو مصر عليها وهو مسلم، الكبيرة طبعا دون الشرك، فهذا في الدنيا مسلم معه إسلام ولكنه ناقص الإيمان، عنده طبعا شيء من الإيمان ولكنه يعني نازل عن مرتبة كمال الإيمان الواجب لأنه ارتكب كبيرة، لكنه في الآخرة قد يدخل النار ويعاقب، لكنه لابد أن يكون مآله إلى الجنة. أما الخوارج فإنهم يقولون إنه في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة يكون مخلدا أيضا في النار. وعندنا ما قالت من غلاة المرجئة، قالوا لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، لهم أهل الكبائر. وعندنا مقالة أخرى اللي هو من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة، فهذا أيضا قول ابن تيمية قال لا أعرفه لأحد. يعني هؤلاء قالوا قد لا يدخل، يبقى احنا عندنا في مقالتين عن المرجئة، الواقفة اللي هم قالوا قد لا يدخل أحد النار من المسلمين يعني، والجماعة التانيين جزموا. فهذا يعني كلا القولين لا يثبت، يعني قول أقوال منكرة. في طبعا عندنا شباب عندنا مراجع مهمة في هذا، منها في مواضع في مجموع الفتاوى ومنهاج السنة وشرح الأصبهانية وكتاب الإيمان الكبير، وإن شاء الله سيأتي معنا هذه الكتب بإذن الله للتوسع في هذه المسألة. قال وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا، هيبقى في عندنا بقى قول آخر مخترع مبتدع يقول أصلا ليس هناك عذاب وإنما هو تخويف بما لا حقيقة له، وهؤلاء هم الملاحدة الكفار الذين يزعمون أن الله إنما يذكر هذه الأشياء ولا حقيقة لها، يعني ليس هناك لا جنة ولا نار، مجرد ربنا بيرغب الناس فقط، ويعني يحرفون نصوص المعاد أو اليوم الآخر. قال وبعده قول من يقول، يعني بعده في النكارة أو أشد منه نكارة، يعني قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف بما لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة الكفار، وربما احتج بعضهم بقوله ذلك يخوف الله به عباده، وعندنا كذلك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف منه يعني، أو مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، يعني أنت لما أنت مثلا تخوف شخص من شيء وهذا الشيء الذي تخوفه به لا وجود له، مثلا أنت قلت لابنك في أسد برا في الحديقة، لو أنت ما سكتش هوديك للأسد، إذا ما كانش الأسد ده أساسا موجود يبقى ابنك مش هيخاف إزاي يعني. فابن تيمية بيقول فيقال لهذا، يعني لهذا الاستدلال الباطل إن هم قالوا ذلك يخوف الله يعني مجرد تخويف ولا حقيقة له، فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يعني مخوف منه يعني يمكن وقوعه بالمخوف، فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصل إيهام الخائفين بما لا حقيقة له كما يوهم الصبي الصغير، ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف، يعني حتى هذا رد عقلي. فيعني هؤلاء يكذبون بالنار يا شباب، تصوروا يقولون ليس هناك لا نار ولا حاجة، ربنا بس بيحمل الإنسان على فعل الخير، زي ما أنت تقول لابنك لو أنت ما شربتش الحليب ده هاجيب لك أبو رجل مسلوخة، أو هخلي الحرامي يجي ياخدك، وأصلا مفيش حرامي ومفيش أبو رجل مسلوخة، فهمنا كده؟ فيعايز يقول لك مجرد تخويف يعني، وهذا قول باطل، بل الله سبحانه وتعالى قوله هو الحق ووعده هو الحق. قال وهذا شبيه، هذا استطراد يا شباب، وهذا شبيه بما تقول ملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار كل هذا. استطراد شاب لابن تيمية كثيرا الشباب ما يستطرد ليجمع المقالات المتشابهة. هذا عند ابن تيمية مشهور، مثلا هو يتكلم في موضع مثلا، أو يكلم مثلا المرجئة أو الخوارج أو المعتزلة مثلا، وهناك قول يشبه أقوالهم من وجه، فيجمع بين هذه الأقوال لأنها تنتظم تحت معنى واحد أو أصل واحد. قال رحمه الله: وهذا شبيه بما تقول ملاحدة المتفلسفة والقرامطة. طبعا تكلمنا نحن قبل ذلك عن القرامطة، من يريد أن يتوسع في معناها ممكن يقرأ الحاشية. وهم عموما فرق من الباطنية، يعني تزعم تحرف النصوص عن دلالاتها وتأتي بتفاسير لم يتكلم بها الأئمة أو المفسرون أو الصحابة. قال: من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة، وما أظهروه له من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له فإنما تعلق لمصلحتهم في الدنيا، إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريق. يعني هؤلاء الناس شباب يعني يسمون بأهل التخيل، يزعمون أن هذه النصوص لا حقيقة لها، لا معنى لها، وإنما فقط يعني ذكر الله الجنة والنار ليحمل الناس على أن يكونوا على أخلاق حسنة في الدنيا، لأنهم إذا لم توجد هذه النصوص لم يتشجعوا على فعل العمل الصالح ولم يتركوا العمل القبيح. فهؤلاء يحرفون هذه النصوص ويقولون لا معنى لها ولا واقع لها. طبعا ابن تيمية هنا لم يستطرد في الكلام عن هؤلاء، لكن ابن تيمية شباب خصص مجلدات في الرد على هؤلاء، كذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية في المجلد الأول، وكذلك في كتاب اسمه بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة وأهل الإلحاد، وهذا آخر كتاب معنا في هذه الحقيبة الأولى، سيأتي إن شاء الله معنا. أخرته لأنه فيه بعض الصعوبة عشان تتدرب أنت على الكلام الميسر قبل أن تدخل فيه. قال ابن تيمية: وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، يعني أمر لا يحتاج استدلال، ومع ذلك سيرد عليه ابن تيمية. قال: فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموا زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي. يعني يا شباب هم يقولون إن النصوص لها ظاهر وباطن، الظاهر يفهمه العامة. أنت مثلا لقيت ربنا بيقول إن في نار وفي جنة وفي مش عارف كذا وكذا، فأنت تصدق لأنك من العوام، فتعمل بالطاعة طمعا في الجنة وخوفا من النار، هم يزعمون يعني ذلك. أما الخواص بقى اللي هم الناس اللي فاهمين حقيقة الأمر يعلمون أنه لا في جنة ولا في نار ولا في أي حاجة، فلذلك يتركون الأمر والنهي. هذا ثابت شباب عنهم، يعني هذا ثابت أن هؤلاء كانوا لا يصلون ولا يقومون بالعمل الصالح، وإن شاء الله سيأتي ذكر أخبار هؤلاء أنهم كانوا يرون أنهم وصلوا إلى مرتبة اليقين فسقطت عنهم الأعمال ويتأول بعضهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا كان شائعا في هذه الفرق الضالة من القرامطة من الإسماعيلية من النصيرية. الإسماعيلية مش محافظة الإسماعيلية اللي في مصر، لا، وإنما الإسماعيلية فرقة من الفرق الباطنية، يعني تنسب إلى إسماعيل بن جعفر. طيب، وطبعا يا شباب الكلام عن فرق الباطنية مهم جدا، والكلام عن الدولة الفاطمية والتحريف الذي يعني نشرته، كل هذا مهم، لكن سيأتي معنا في الكلام عن الفرق أو المقالات. الآن نحن نتكلم عن المسائل الكبيرة ونتكلم عن محكماتها، وقد نتطرق إلى بعض الكلام عن الفرق بحسب ما يقتضيه المقام. قال ابن تيمية: فإن البارع منهم يعني من هؤلاء في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم، يعني يظهر شرور أنفسهم، تظهر بقى عيانا وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل، حتى سموهم باطنية لإبطانهم خلاف ما يظهرون. فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه، يعني كان أصحاب الأنبياء عرفوا أن هم لا يقومون بالعمل الصالح ولا شيء، وإنما يضحكون على الناس. واضح يا شباب؟ وهذا من أشنع المقالات، أنهم يصورون أن الأنبياء يموهون على الناس ويخيلون عليهم بما لا حقيقة له، وأنا كنت أظن يا شباب أن هذه المقالات لا وجود لها، أنا كنت أظن أن هذه المقالات يعني في غاية الشناعة، ومع ذلك رأيت عددا من الناس ليس فقط يعمل بها بل يعطي دروسا فيها. يجمع الناس على كتب ابن عربي، كتاب فصوص الحكم وغيره والفتحات المكية وغيرها، وهي كتب يعني غاية في الضلال والنكارة. بل في مسلسلات، حدثني بعض الناس أن في مسلسل يأتون فيه بابن عربي هذا، وفيه يأتي في عليه الخوارق أو الأشياء الغريبة، يعني هذه الأشياء تنشر في أفلام ومسلسلات وغير ذلك، ويبث في الأفلام والمسلسلات كثير من الباطل الذي هو أشد من المناظر القبيحة. فلابد الإنسان أن يتنبه لهذه المقالات. ولازم تفهم أن أصحاب التنوير اللي هم بيدعوا أنهم أصحاب التنوير زورا، مثل الرجل الكذاب الفاجر اللي اسمه أحمد سعد زايد، هذا رجل كافر ملحد، يعني دائما إذا كلم الناس عن المسلمين فإنه يركز على هؤلاء، ابن عربي والسهروردي والقونوي والتلمساني. لماذا؟ هو يقول أنا أتكلم عن علماء الإسلام. لا، إنما يتكلم هذا الخبيث عن هؤلاء. لماذا؟ حتى يعني يظهر، لأن هؤلاء كان عندهم تفلت في الشريعة وكان عندهم كذب وتحريف لنصوص الشريعة، فهو حتى إذا أراد أن يتكلم عن الإسلام اختار العلماء الذين كفرهم كثير من أهل العلم والذين لهم مقالات باطلة حتى يلبس على الناس ويثير الشبهات. فهذا يا شباب مهم جدا نحن ننتبه له. قال لكان خواص قد عرفوه لظهر باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية، يعني لو كان الأنبياء كذلك يعني عياذا بالله. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت، وكل من كان منهم إليه أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كان أعظمهم لزوما لطاعته سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطنا وظاهرا. وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور. شوف لاحظ بيجمع المقالات المتشابهة، الأول كان بيتكلم عن القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية اللي هما ملاحدة المتفلسفة، ثم تكلم عن ملاحدة المتصوفة يعني الذين جمعوا بين التصوف والإلحاد أو الفلسفة، واضح كابن عربي وغير هؤلاء. قال الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك حتى يصير محققا. يعني يا شباب يعني يقولون انت في البداية تحاول انك انت تعمل الطاعات وتترك المحرمات، لكن لما تجتهد شوية وتصل الى مرتبة اليقين يسقط عنك فعل الواجبات ويمكن ان تفعل المحرمات. يعني انظر الى هذه المقالات الباطلة. والحاشية عندنا طبعا ذكر فيها المحقق كلاما لابن تيمية رحمه الله في الرد على هؤلاء، يمكن أن يراجع. قال رحمه الله يعني عند هؤلاء حتى يصير عارفا محققا في زعمهم، وحينئذ يسقط عنه التكليف ويتأولون على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني هؤلاء الشباب يزعمون أن اليقين هذا منزلة إذا بلغها الإنسان يسقط عنه الأمر والنهي، يعني ممكن يفعل المحرمات ويترك الواجبات، وهذا باطل طبعا، لأن اليقين في هذه الآية معنى الموت، يعني اعبد ربك إلى أن تموت. قال ويتأولون على تمام زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة، واليقين هنا الموت، هذا كلام ابن تيمية تعقيب، واليقين هنا يعني في هذه الآية الموت، لاحظ هنا لأنه بيحدد ليس في كل المواضع يكون اليقين هو الموت، واضح كده. قال واليقين هنا الموت وما بعده، الموت وما بعده يعني كما قال تعالى عن أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اللي هو الموت. قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموت، وتلا هذه الآية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، منه يعني من الدلالة على أن اليقين في هذه الآية بمعنى الموت، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون، أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه. هنا بقى ابن تيمية سيستطرد في أمر شرحناه قبل ذلك كثيرا، لذلك أقرأ فقط شباب، شرحناه في أكثر من 20 رسالة، اللي هو مسألة شهود القدر عند الصوفية، شرحناه في كتاب العبودية وكتاب الفرقان وكتاب التحفة العراقية وكتاب يعني كتب كثيرة. قال وهؤلاء قد يشهدون القدر أولا وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا ويفنى عن هذا الشهود وذلك المشهد لا لا ويفنى عن هذا الشهود كده وقفت الجملة. وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور، هو كاتب وموجبات الله، لا أنا أظن ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. وقد يقول أحدهم العارف شهد أولا الطاعة والمعصية ثم شهد طاعة بلا معصية، يريد بذلك طاعة القدر، كقول بعض شيوخهم أنا كافر برب يعصى. يعني هؤلاء شباب باختصار يقولون كل هذه الأمور هي مقدرة بقدر الله، فلذلك أنا أحبها، فلا أميز بين الطاعة والمعصية ولا بين المؤمن والكافر، لأن الكل بتقدير الله. واضح يا شباب؟ وهذا من الكذب، وهذا من أشد الباطل، بل إن الله سبحانه وتعالى وإن كان خالق كل شيء لكنه سبحانه وتعالى فرق بين الطاعة والمعصية، وهو يحب الطاعة ويكره المعصية، ويحب الإصلاح ويكره الفساد، ويحب المؤمن ويكره ولا يحب الكافر، وهكذا. يبقى هؤلاء يزعمون أن الجمع بأن الله خالق الجميع هذا يدل على أننا نقبل الجميع أو نرضى به. وبعضهم يقول أنا كافر برب يعصى، يعني يظن إيه يا شباب؟ يعني يقول أنا إن كنت عصيت الأمر والنهي فقد أطعت القدر، وهذا تكلمنا عنه كثيرا يا شباب، فأظن إن إحنا لا نحتاج أن نراجعه. وقيل له عن بعض الظالمين هذا ماله حرام، فقال إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. يعني يقول مثلا لو أنت قلت له ده فلان ده زنى أو فعل الفاحشة يقول لك لا، طب هو هيعمل إيه؟ ده هو مجبر على ذلك لأنه هو أطاع القدر، ما كان يستطيع أن يخالف ذلك، كقول الجبرية بالضبط يا شباب، يقولون إن الإنسان لا قدرة له ولا طاقة له، وهذا قول باطل. والجمع بين الشرع والقدر تميز به أهل السنة، الجمع بينهما أن الله علم وكتب وخلق وشاء كل شيء، ومع ذلك الإنسان مسؤول عن فعله، له قدرة وله استطاعة وهو محاسب على فعله. طيب، وقيل له عن بعض الظالمين هذا ماله حرام، فقال إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، يزعمون أنه نعم لا أنا أجبت الأستاذ أبو بكر بيجيب السائلة اللي هي سألت عن لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أنا أجبتها وبينت هذا المعنى. طيب، قال ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث، لا طاعة ولا معصية. يبقى المشهد الثاني يا شباب، المشهد الأول هو الفرق، يفرقون بين الطاعة والمعصية، والمشهد الثاني اللي هو يعني المرحلة اللي هي المتوسطة، يعني يقولون لا خلاص الطاعة والمعصية بنفس المعنى، والله سبحانه وتعالى يحب كل ذلك لأنه أراده، وهذا كذب، فالله سبحانه وتعالى قد يريد ما يحب وقد يحب ما لا يريد، يعني الله سبحانه وتعالى قد يقدر شيئا وهو لا يحبه، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ومع ذلك قضى به، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين، وربنا سبحانه وتعالى قال والله لا يحب الفساد، وكما قال نوح إن كان الله يريد أن يغويكم، فلا تلازم بين المحبة والإرادة. هؤلاء من جهلهم ظنوا أن كل ما أراده الله وشاءه فهو يحبه، وهذا قول باطل. المرتبة بقى الثالثة عندهم بقى هي آخر المراتب في الضلال، وهو ألا طاعة ولا معصية، وهو أهل الوحدة اللي هم القائلين بوحدة الوجود، الذين يقولون ما ثم إلا الله، يعني أصلا ما فيش فرق بين الرب والعبد، واضح، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك وسيأتي الكلام واسعا عنه إن شاء الله. قال وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرامطة آخر إلحاد الشيعة، يعني القرامطة هم أعلى الضالين في طائفة الشيعة، وهذا الشباب يؤكد لنا أن المنتسبين تحت اسم واحد يكونون فيه درجات، كما أن المؤمنين درجات فكذلك الكفار درجات، الرافضة درجات، المعتزلة درجات، الخوارج درجات، وهكذا شباب، هم درجات، تمام كده شباب. فهو بيقول هؤلاء هم غاية الضلال في باب التصوف، لأن هناك كما نبهت كثيرا ممن ينتسب إلى الصوفية لكن لم يبلغ إلى هذا الضلال أبدا، عنده نوع من الخطأ، عنده نوع من البدعة، لكن هم درجات في هذا، وسيأتي عندنا توسع في كتاب الاستقامة إن شاء الله. والقرامطة هم أعلى أو هم يعني أشد الطوائف المنتسبة للتشيع. قال وكلا الإلحادين يتقاربين، وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا شباب، وإن شاء الله غدا نكمل لأنه سيدخل في فصل جديد وهو الكلام عن معنى الإيمان. وعن أنه يزيد وينقص. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.